يسأل تفسير قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج الآية. هو سؤال أول يسأل تفسير هذه الآية وأتموا الحج والعمرة لله. الآية على ظاهرها طيب. من دخل في الحج أو في العمرة هي جمع الإتمام وإتمام النافلة. فإذا أحرم الرجل أو المرأة في الحج أو بالعمرة فإنه يلزمهما الإتمام بهذه في قوله سبحانه وأتموا الحج والعمرة لله. بخلاف النوافل الأخرى لازم لو شرعت الصلاة نافلة له أن يقطعها أو في الصوم نافلة له أن يقطعها لكن الحج خاصة والعمرة من شرع فيهما فعليه الإتمام من الرجل والمرأة ولو كان نافلة ولو كانت نافلتين الحج نافلة أو العمرة نافلة متى شرع فيهما أو في أحدهما وجب الإتمام. وبقية الآية بقية تفسير كلمة فتم معناه ظاهر طيب. يعني لم يستطع الإتمام أحسن نعم يعني قطع ذهبت نفقته نعم أو مريض لا يستطيع يذبح ينحر هدي شاة أو بدنة أو بقرة ثم يحلق رأسه يغسل يحلق الحمد مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم لما رحل الحديبية نعم ومنعه الكفار نعم أمر بالنحر والحر نحر هدية ثم حلق وتحلل هذا معناه إذا أحسنتم ثم سيرنا يعني إذا نحسنتم عن الحج منعتم أو العمرة نعم فنحروا ما سيرنا الحج يذبح شاة أو سن بدنة أو سن بقرة ثم يحلق رأسه ويقصر يعني. ويحل وإن كان حج فريضة يقضي بعد حين بارك الله إن كان قد حج فالحمد لله بارك الله وإن كان هذا حج فريضة أو عمرة فريضة نعم يأتي بها إذا يسر على ذلك يسر على ذلك يوم نافلة وإذا كان نافلة انتهت انتهى ما شاء الله وأنا ما أعرف الله ما شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بمحصول يقبض جزاكم الله خيرا أمر بالحديد ما أمر بيقبض نعم نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.